البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم بمصر فاتخذوا بها جندا كثيفا، فإن هذا الجند خير أجناد الأرض. صدق رسول الله. خير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض كتبها للإذاعة محمد فيصل عبد المنعم. إخراج محمد عثمان. مصر، مصر هي عروس الشرق ودرة العالم المتوسط، وهي بموقعها الفريد في قلب الوطن العربي تنفرد بالضخامة في الحجم، مما يجعل منها صرحا شامخا باعتبار أنها تمثل ثلث العرب وقوتهم الضاربة. لم يكن المصريون القدماء غافلين عن أهمية موقع مصر في هذا الجزء من العالم، فما إن قرر المصريون توحيد بلادهم منذ نحو 8000 عام حتى ظهرت الحاجة إلى إيجاد تنظيم عسكري لكل مقاطعة، تطور بعدئذ إلى تشكيل جيش لكل مملكة. كانت منف ميت رهينة الآن مقرا لجيش الشمال، وطيبة الأقصر حاليا مقرا لجيش الجنوب. وما إن تعرضت مصر للمرة الأولى لإغارات البدو على حدودها في بداية الأسرة الثالثة عام 2686 قبل الميلاد، حتى سارع زوسر فرعون مصر إلى وضع اللبنات الأولى لبناء جيش مصري يمكننا اعتباره أول جيش نظامي في تاريخ هذا العالم الذي نعيش فيه. كان الجيش الفرعوني مقسما إلى عدد من الفيالق، وكل فيلق من عدد من الفرق تنقسم إلى عدد من السرايا يضم كل منها 200 فرد، تنقسم إلى عدد من الفصائل كل من 50 رجلا. وكان الجندي يسمى نفرا، أي الشاب المتباهي. كذلك كان لمصر القديمة أسطول بحري يتكون من السفن الكبيرة يطلق عليها دبت عات، أي السفينة العظيمة. أما بيت الأسلحة فكان يتبعه أقسام التموين والتسليح وبناء السفن. وكان الجيش المصري القديم يتألف من حملة الرماح ثم الرماة. كان حملة الرماح يتقدمون في أقسام، في كل قسم 10 صفوف وفي كل صف 5 جنود، في حين سلح الرماة بالقسي والسهام. كانت مصر تعيش في انتعاش ورخاء في عصر الدولة الوسطى، وقد استقر الأمن والنظام وارتقت الفنون والآداب والعمارة، ولكن بنهاية هذا العصر ضعفت سلطة الفرعون وسر الضعف في أوصال الحكومة المركزية، فحلت الفوضى وكثرت المؤامرات وتسرب الفساد. ووسط هذا الجو المشحون بالفوضى، بدأت بعض الهجرات العنصرية تفد في هجرات متتالية إلى مصر، وتسللت إلى شرقي الدلتا، واستقرت في بلدة أواريس جنوب صان الحجر الحالية، وارتقوا السلطة. وهكذا أصبحت مصر وللمرة الأولى في تاريخها خاضعة لحكم أجنبي من قبل هؤلاء الغزاة الذين كونوا الأسرتين الحاكمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وهكذا وجد المصريون القدماء أنفسهم وللمرة الأولى كذلك على موعد مع القدر. أراك قلقا، لا تكاد تستقر على شيء يا ولدي. تعلمين يا أماه كم أحب أبي سقن الرعى الكبير. أعلم يا ولي العهد، يا رعى الصغير، ومن في مصر كلها لا يحب هذا الحاكم القوي العطوف أباك فرعون مصر الكبير. ولكني أرى أبي يتعذب كثيرا، ربما أكثر منا جميعا، أكثر من كل المصريين يا أماه. مسكين أبوك يا رعى الصغير، إنه يحكي لي في كل وقت عن تطلعه إلى تحرير مصر وطرد الرعاة الهكسوس. يا ولدي إنهم يسوموننا سوء العذاب يا أماه، ولقد طال بقاؤهم في بلادنا. تعلم يا ولدي كيف ننظر جميعا إلى هذه الأرض التي ولدنا فوقها وعشنا عليها وسوف نموت من أجلها. أعلم يا أماه. لهذا يا ولدي يعاني أبوك. إن الناس في كل مكان يضعون الآمال الكبار على أبي، على سقن الراعي الكبير. إنهم مستعدون لبذل أرواحهم لقتال هؤلاء الغزاة تحت رايته. أجل يا قائد الجيش، لا مفر أمامنا من حشد الجند وجمع الرجال وإعدادهم لتحرير البلاد. ولكن أيها الفرعون العظيم، إن الهكسوس يتفوقون علينا في كل شيء تقريبا. علك تعني التسليح يا قائد الجيش. ليس التسليح والعربات فحسب أيها الفرعون العظيم، ولكنهم يتفوقون علينا كذلك في الرجال. إن لديهم جيشا قويا يبلغ أضعاف جيشنا. ولكنك نسيت أمرا هاما يا قائد الجيش، نسيت أننا أقوى منهم، لأن هذه هي أرضنا، هذه هي قضيتنا، هذا هو حقنا. لهذا فإن رماحنا سوف تكون أقوى، وسهامنا أبعد، وسواعدنا أشد وأقوى. السمع والطاعة يا صاحب الجلالة. ولكن ماذا يا قائد الجيش؟ تعلم يا صاحب الجلالة أننا لكي نهزم الرعاة الهكسوس فإن علينا أن نجهز الجيش بالعجلات الحربية وبمختلف الأسلحة التي تكفل لنا إيقاع الهزيمة بهم. إن ذلك يا فرعون مصر العظيم يتطلب بعض الوقت. فليتطلب تحرير مصر وقتا وجهدا ومالا، فما من مصري على أرض مصر الطيبة يظن على وطنه بشيء. المهم هو الهدف يا قائد الجيش، وإن هدفي هو طرد الغزاة الهكسوس من أرض مصر. تقدموا، انقضوا على الأعداء. أيها الفرعون العظيم، إن العدو يتفوق علينا في السلاح وعدد الرجال. لا بديل عن النصر أيها القائد، هيا أيها الجنود، هيا أيها الرجال، ها نحن على مشارف أواريس عاصمة الرعاة. شدوا عليهم، لقد دنا النصر وبدت بشائره. We'll be right back. وانتصر كاموزا والجيش على الهكسوس في بعض المعارك، وأمه الملكة أياحتب تشجعه وتشد من أزره، وينجح كاموزا في تحرير بعض المدن والمناطق ويخلصها من حكم الرعاة الهكسوس. وبلغ مشارف عاصمة الهكسوس أواريس وضرب عليها الحصار، ولكن تشاء الأقدار أن يستشهد الفرعون البطل كاموزا أثناء القتال وقبل أن تسقط أواريس في يديه. هكذا سقط أخوك الأكبر كاموزا يا أحمس يا ولدي، سقط شهيدا من أجل تحرير مصر. كانت أغلى أمانيه أن يرى ترابها وقد تخلص من هؤلاء الغزاة يا أماه، ولكنني أقسم أمامك يا أماه، ولتسجلي هذا علي أمام الآلهة وأمام شعب مصر كله، أقسم بكل عزيز وبكل مقدس يا أماه أن أحرر كل شبر من أرضنا المقدسة هذه، ولو فعلنا ذلك بأظافرنا فإننا لن نتوالى. لقد بدأ الزحف المقدس يا أماه. وكان فرعون مصر الجديد أحمس الأول والأخ الأصغر لكاموز الشهيد كان حقا على موعد مع القدر، فقد تابع أحمس معارك تحرير البلاد مستكملا ذلك الجهد العظيم الذي بذله أخوه الأكبر كاموزا، فقام بتشديد الهجوم على الغزاة الهكسوس في عاصمتهم أواريس من خلال 3 حملات كبرى متتالية خلال عام واحد، تمكن في نهايتها من اقتحام المدينة ليطارد الهكسوس عبر سيناء الشمالية حتى غزة التي تحصنوا فيها 3 سنوات، تمكن بعدها من اقتحامها، وتم له القضاء على الهكسوس الذين اختفى ذكرهم من التاريخ إلى الأبد. وتمر الأعوام ويتولى حكم مصر الفرعون الشهير تحتمس 3 أعظم ملوك مصر القديمة، كان أقدر قادتها وأعظم ساستها، يذكره التاريخ بكل التقدير والإعجاب. ولكي يحمي تحتمس 3 أرض مصر من الغزاة الطامعين، فقد عمد إلى تنظيم الجيش المصري تنظيما عسكريا فريدا، مستفيدا في ذلك من دروس الماضي، حتى أصبح جيش مصر أقوى الجيوش المعروفة آنذاك، كما أقام أسطولا حربيا قويا سيطر به على كل موانئ شرقي البحر المتوسط وبصفة خاصة موانئ فلسطين ولبنان. يا صاحب الجلالة، إن الأمراء الآسيويين يقومون بحشد الجيوش والاستعداد للحرب على حدودنا مع الشام. إن هؤلاء الأمراء يفعلون ذلك منذ زمن يا قائد الجيش، لقد راقبتهم عيوننا على الحدود. تماما يا صاحب الجلالة تحتمس 3، أنت تعلم يا قائد الجيش أنه منذ قام جدي أحمس بطرد آخر بقايا الرعاة من أرض مصر، فإني أنا تحتمس 3 فرعون مصر وحامي حماها، قد أرسيت قاعدة تقضي بأنك إذا أردت السلام فعليك أن تتأهب للحرب. وإنه لمبدأ حكيم يا فرعون مصر العظيم، فإن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، ولا بد لنا لكي نفرض السلام على أعدائنا أن نكون أقوياء. هذا صحيح تماما أيها القائد، إننا لو ضعفنا لأغرى ذلك الأعداء بنا، وعلينا أن نقنع هؤلاء الأمراء المعادين بأن مصر دولة قوية، علينا أن نجبرهم على التفكير كثيرا قبل أن يعتدوا علينا. فبماذا يأمر جلالة الملك فرعون مصر الكبير تحتمس 3؟ أيها القائد، عليك بإعداد الجيش، وعندما يصير القمر بدرا سوف نبدأ تقدمنا إلى مجده. وكان تحتمس الثالث قد تولى عرش مصر منذ 75 يوما فحسب، حين قاد جيش النيل صوب مجده شمالية فلسطين، حيث كانت جيوش أعدائه قد احتشدت في موقع حصين يصعب اقتحامه أو الوصول إليه. بدأ الجيش تحركه من مدينة ثارو القنطرة حاليا إلى فلسطين في مسافة تقدر بنحو 230 ميلا، قطعها في 21 يوما فقط في مرحلتين رئيسيتين، الأولى من القنطرة إلى غزة في 10 أيام، والثانية من غزة إلى جبل الكرمل شمال فلسطين في 11 يوما. وبالمقاييس العسكرية وفي إطار ذاك العصر يعتبر معدل التقدم هذا عملا عسكريا ممتازا. قطع الجيش مرحلتها الأولى في أرض صحراوية جرداء لا ماء فيها ولا نبات، واعتمد فيها على خطوط الإمداد التي امتدت من وادي النيل إلى الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء. والآن ها قد وصلنا جبال الكرمل. لقد جمعتكم اليوم أيها القادة في مجلس الحرب للتشاور في طريق الاقتراب إلى مجده. أرى يا صاحب الجلالة أن نتقدم من الطريق الشرقي وأن نتجنب ممر عرون الضيق والذي يمر بين الجبال العالية. ترى ماذا يرى بقية القادة؟ أرجو أن يفصح لنا قائد الفرقة الأولى عن رأيه. إنني أرى ما يراه قائد الجيش يا صاحب الجلالة، فإن التقدم عبر الممر الضيق بين جبال الكرمل يعد مغامرة لا تؤمن عواقبها. وقائد الفرقة الثانية؟ أرى أن نستبعد الممر يا فرعون مصر الكبير. هل جاءت عيوننا بأنباء عن وصول جيش تحتمس الثالث أيها القائد؟ لا يا صاحب السمو الأمير، يبدو أن المصريين عدلوا عن التقدم إلينا هنا في مجده. هذا صحيح أيها القائد، لقد خشيت تحتمس كثرة رجالنا وعظيم قوتنا، فأثر أن يقلع من الغنيمة بالإياب. ليتهم يجيئون إلى هنا. لن يمكنهم المرور يا صاحب السعادة، لقد أغلقنا كل الطرق التي تؤدي بهم إلى هنا. فلا يتبقى إلا الممر الضيق وسط جبال الكرمل. إن الشيطان نفسه لا يمكنه العبور منه. فليرنا فرعون مصر ماذا يمكنه أن يفعل. والآن يا صاحب الجلالة نود أن نعرف رأيكم. سوف نعبر الممر الضيق بين جبال الكرمل. أيها القادة، ها أنتم ترون أنني أخالفكم الرأي، لكن الأسباب قوية. هل لا تفضل صاحب الجلالة فأفصح لنا عن تلك الأسباب التي جعلته يفضل الاقتراب إلى مجده من الممر الضيق؟ السبب بسيط أيها القادة، إن الأعداء دون شك لا يتوقعون عبورنا لهذا الممر الخطير الضيق، كذلك فهو غير ممهد ويصعب السير عليه. أيها القادة، تذكروا أن عبورنا من هذا المضيق سوف يجعلنا نحرز على العدو مفاجأة صاعقة تحقق لنا أول عوامل النصر. Thank you. سيد القائد. ماذا دهك أيها الضابط؟ المصريون. ما شأنهم المصريون؟ ماذا حدث؟ الممر. أفصح أيها الضابط، ماذا تريد أن تقول؟ الممر يا سيد القائد، الممر الذي حذفناه من تصوراتنا ومن خططنا، الممر الذي قلت لي إنه يستحيل عبوره، يعبره الآن تحتمس الثالث على رأس قوات كبيرة لا حصر لها من المصريين. ماذا؟ تحتمس الثالث يعبر الممر؟ كيف؟ هل هذا معقول؟ استنفروا الرجال، احشدوا الجيش، اغلقوا الممر، اغلقوا الممر. ولكن الممر كان قد اغلق بالفعل، ولكن بواسطة جيش مصر الذي كان قد تمكن في غفلة من الأمراء الآسيويين من العبور واختراق جبال الكرمل ليلتقي الجيشان بعد ليلة حافلة بالتوتر. أيها القادة العظام، عندما ترون إشارتي تنطلقون كالسيل الجارف. أنا أعرف أن أعداءنا يتفوقون علينا عدة وعددا، لكني أعرف كذلك أن النصر حليفه. هي إلا ساعات حتى تمكن جيش مصر من حسم المعركة وإلحاق الهزيمة الساحقة بهذا التجمع الضخم من الأمراء الآسيويين الذي كان يضم أكثر من 330 أميرا وعشرات الألوف من الجند. تمضي الأعوام والسنون، ويتولى حكم مصر إمبراطور عظيم أسس الإمبراطورية المصرية الثانية، ذلك هو الملك رمسيس الثاني أشجع الشجعان ابن سيت الأول. حكم مصر 67 عاما متوالية، ساد فيها العدل والجدية، وشيد فيها المعابد والمنشآت الضخمة، وأرسى دعائم العلم، حتى صارت مصر في عصره مركزا للإشعاع الأدبي والفني. كان فرعون مصر السابق سيت الأول قد خاض صراعا طويلا مع دولة خيت الفتية في آسيا الصغرى، ولكن سيت الأول وحتى وفاته لم يكن قد تمكن من إتمام إخضاع خيتا ومليكها مواتالو الذي سرعان ما قام باستنفار أمراء آسيا ضد مصر، حتى تجمع لديه جيش جرار قوي وقف يهدد به مصر التي كان قد تولى عرشها آنذاك رمسيس الثاني. ولم يضيع رمسيس الثاني وقتا، حيث سارع بالاستيلاء على الساحل اللبناني حتى وصل بيروت، وأقام عندها لوحة تبين حدود إمبراطوريته عند شاطئ نهر الكلب في ذات الوقت الذي أخذ يقيم فيه قاعدة بحرية سماها ميري آمون رعمسيس ماعت. وسرعان ما انتهى رعمسيس الثاني من إنشاء جيش مصري على أرقى مستوى عصري مكون من 4 فيالق يحمل كل منها اسم أحد الآلهة المصرية، وهي آمون رع بتاح ستخ، بالإضافة إلى جنود الفرعون الشباب نارن. وبلغ تعداد الجيش 30,000 رجل. حمدا للآلهة أيها القائد، فها قد وصلنا جنوب قادش، ولكنني كنت أود لو عرفت أين يحتشد جيش العدو. أيها الفرعون العظيم، أفادت دورياتنا التي دفعناها للاستطلاع بأن جيش خيتا لا يزال بعيدا. لابد لنا من إحراز المفاجأة عليهم يا قائد الجيش، إنهم يتفوقون علينا في العربات الحربية. لقد أمرت الفيالق كي تدفع دوريات استطلاعية جديدة بمجرد تمركزهم في وادي البقاع يا صاحب الجلالة. عظيم أيها القائد، فلنقضي اليوم في الراحة وإعادة تجميع القوات بعد هذا المسير الطويل. أيها الفرعون المقدس، ماذا حدث أيها الضابط؟ قبضت دورياتنا على جاسوسين من جيش خيتا، اقترب منا وهما يرفعان علما أبيض. جاسوسين؟ إلي بهما إذن. السمع والطاعة يا صاحب الجلالة. الجاسوسان يا صاحب الجلالة. ما الذي جاء بكما إلى معسكرنا وحذاري من الكذب؟ يا صاحب الجلالة، يا فرعون مصر العظيم، إننا نستجير بك. تستجيراني بي؟ ممن؟ من الظلم الذي نعانيه تحت حكم الملك مواتالو، إنه يسومنا سوء العذاب. هل هذا هو رأيكما أنتما الاثنان فحسب؟ لا يا فرعون مصر العظيم، لقد جئنا ممثلين عن شعب خيتا كله، الناس كلهم هنا في قادش ينتظرون حضورك، إن اليوم يوم عيد. لو ثبت أنكما تكذبان فسوف تشنقان على جذوع الأشجار هنا. ونحن نوافق على هذا يا صاحب الجلالة، إن جيش خيتا يرغب في الانضمام إليك يا فرعون مصر والتخلص من مواتالو. وأين مليككم؟ لقد تقهقر إلى حلب ومعه معظم جيشه بعد أن أيقن من الهزيمة. إن جيش خيتا لا يرغب في القتال ضد المصريين يا صاحب الجلالة. أيها الضابط، أمر صاحب الجلالة. خذ هذين الرجلين إلى الخارج ودعني للتشاور مع قائد الجيش. السمع والطاعة. والآن ماذا يرى الفرعون العظيم؟ إذا كانت هذه المعلومات التي قالها لنا الرجلان صحيحة، فإنني أرى أن نبادر باحتلال قادش، فلابد أنها الآن خالية من العدو. وهل يصدقهما صاحب الجلالة؟ أجل يا قائد الجيش، وإنني أرى أيضا كسبا للوقت، وحتى تتجمع الفيالق في الوادي سوف أتقدم بنفسي حالا ودون إبطاء إلى غرب مدينة قادش، على أن يلحق بي بقية الجيش هناك تحت قيادتك. ولكن يا صاحب الجلالة، هل تتقدم وحدك وسط هذه الأراضي الغريبة الحافلة بالأعداء؟ فليسعد حرسي الخاص لمرافقتي. هيا وعجل. أيها الأمراء، إليكم البشرى، لقد انطلت خدعتنا الكبرى على فرعون مصر رمسيس الثاني. كيف؟ كيف يا صاحب الجلالة؟ لقد صدق ما قال له جاسوسانا، وأصدق برهان على ذلك أن جلالته قد تقدم مع حرسه الخاص فقط إلى جنوبي قادش. إنه الآن على مرمى حجر منا، ولقد أصدرت أوامري لفرقة الملكية لكي تهاجمه وتحضره إلى هنا أسيرا مكبلا بالأغلال. وبقية جيشه يا مولاي، أرجو أن يتذكر الملك مواتالو أن رمسيس الثاني جاءنا ومعه أربع فرق جيدة التدريب والتسليح. لا تشغل بالك أيها الأمير، بمجرد لحاق هذه الفرق المصرية الأربعة بفرعون مصر سوف يدهمهم جيشنا ونفنيهم عن آخرهم. ماذا تعني أيها الضابط؟ هل أنت متأكد مما تقول؟ كل التأكد يا صاحب السعادة قائد الجيش، لقد سمعتهما بأذني وهما يظنان أن لا أحد يسمعهما. أعد على مسامعي ما سمعت منهما، إن الأمر لجد خطير. قال إنهما نجحا في خداع صاحب الجلالة رمسيس الثاني، وإن الملك مواتالو متأهب بجيش خيتا في قادش للوثوب على الجيش المصري بمجرد وصوله قرب المدينة. إذن خذ جوادك وأسرع إلى الفرعون جنوبي قادش وحذره ريثما ألحق به ببقية الجيش. قل أيها الضابط، ما هو موقف فرقنا الأربع الآن؟ الفرقتان راع وبتاح يخترقان الغابة بالقرب من هنا، أما بقية الفرق فلا زالت على مسيرة نصف يوم. سوف أصدر إليهم الأوامر باللحاق بصاحب الجلالة على الفور، أما أنت فهيا الحق بجلالته. وصل التحذير إلى الفرعون العظيم رمسيس الثاني، ولكن بعد فوات الأوان، حيث كان العدو قد باغت فرقة رع الذي وقع تحت تأثير المفاجأة الصاعق، فتشتت جنوده والعدو يتعقبهم في قتال وحشي، فسقط منهم القتلى والجرحى. ولكن وفي هذه اللحظات الحاسمة تجلت مقدرة رمسيس الثاني وكفاءته العسكرية، فتمكن من انتزاع النصر من أنياب الهزيمة. وقف القائد العظيم يجمع الشاردين الذين وجفت قلوبهم والذين استردوا أنفسهم حينما رأوا بأعينهم هذا القائد العظيم ثابت الجنان راسخ القدم، فاستعادت القوات المصرية توازنها في حين توافد الشجعان المغاوير من فرقة جنود الفرعون. وهكذا تحول الموقف على الجانب المصري من الهزيمة المتوقعة إلى النصر الساحق، فهجم المصريون هجمة رجل واحد على جيش خيتا الذي طاش صوابه، وقد تقدم رمسيس الثاني أشجع الشجعان، تقدم الصفوف في عجلته الحربية يصدر الأوامر ويعلي الهمم ويعطي القدوة والمثل لرجاله الذين حذوا حذوه. وهكذا ولى جيش خيتا هاربا بعد أن مني بخسائر فادحة في الرجال والمعدات. وتمر الأعوام والسنون، ويشرق النور في شبه الجزيرة العربية بمولد رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وتمتد مظلة الإسلام الوارفة إلى الشام والعراق، فيدخل أهلها في دين الله أفواجا. ويفكر عمرو بن العاص في فتح مصر بعد أن فتح بيت المقدس عام 18 هجرية، وكان يرمي بذلك إلى استكمال القضاء على بقية جيش الروم قبل أن يتحصن في مصر التي كان الروم قد ساموا أهلها الأقباط سوء العذاب. كان الرومان قد احتلوا مصر عام 36 قبل الميلاد، ونقلوا العاصمة إلى الإسكندرية، وكان المقوقس هو حاكم مصر الذي استخدم أساليب عنيفة لحمل أقباط مصر على تغيير مذهبهم الديني، حتى أطلق على هذا العصر اسم عصر الاضطهاد الأعظم. وهكذا قام عمرو بن العاص بقيادة الجيش الإسلامي عبر الساحل الشمالي لسيناء، فدخل العريش دون مقاومة، ثم استمر في التقدم حتى بلغ الفرمة. ودارت عدة معارك بين الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص وجيوش الروم، وذلك في بلبيس وأم دنين وغرب النيل وعين شمس وبابليون والإسكندرية، حتى فتح الله على المسلمين بمصر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم بمصر فاتخذوا بها جندا كثيفا، فإن هذا الجند خير أجناد الأرض. ولعل من أروع ما سطره التاريخ العسكري ذلك الدور الحاسم الذي قام به الجيش المصري في تحطيم تلك الغزوة الصليبية التي استهدفت ضرب الإسلام والعروبة. كان البابا أتوسنت الرابع قد اختار لويس التاسع ملك فرنسا للقيام بحملة عسكرية تستهدف غزو مصر والزحف منها إلى بيت المقدس، وذلك في أعقاب استيلاء فرسان الخوارزم على بيت المقدس عام 1244 ميلادية. كما تراءى للبابا أيضا أن المغول يمكنهم الهجوم على الأمة الإسلامية من جهة الشرق، في حين تقوم قوات لويس التاسع باحتلال دمياط ومصر كلها، وبذلك يعود للفرنج ما فقدوه أيام صلاح الدين الأيوبي. هون عليك يا نجم الدين، فما هي إلا وعكة سرعان ما تزول. لا يا شجر الدر، إنها ليست وعكة، إنني أشعر بآلام هائلة في صدري. ها أنا ذي بجانبك أيها الملك الصالح، إن شجر الدر بجوارك دائما وفي خدمتك. سلمت لي. تعرفين أن مقاومة هذا المرض الذي يلازمني تهمني كثيرا، فأمامنا أمور جسام. دع عنك التفكير الآن في أمور السياسة، إنما يهمنا الآن هو سلامتك. لا يا شجر الدر، إن الأخطار حولنا كثيرة وتحيط بنا من كل جانب. إن الفرنج لن يقف مكتوف الأيدي، لقد جاءتني الأنباء أنهم وراء البحار يستعدون للحرب وينادون بالإبحار إلى بيت المقدس لاسترجاعها. سوف يبؤون بالفشل يا نجم الدين، فيد الله فوق أيدينا. إنهم يقولون إن لويس التاسع ملك فرنسا هو الذي يغذي تيار الحرب ضد المسلمين يا شجر الدر، وأنا ذا هنا في الشام مريضا مهزوم الوجدان بعد أن استولى عمي الصالح إسماعيل على كل شيء. إننا أقوياء بالله تعالى يا نجم الدين، ولا تنسى أن عين الظالم تنام ولكن عين الله لا تنام. أعلم يا أماه إن الإرادة الإلهية قد اختارتني دون كل الملوك لإنقاذ أورشليم. لقد رأيت فيما يرى النائم أنك تسير هناك في الأرض المقدسة تحمل الصليب، ومن خلفك تمشي الجموع يهتفون باسمك الذي يباركه الرب. حمدا لله على سلامتك أيها السلطان في القاهرة. والله لقد جاءت بك الأقدار في اللحظة المناسبة تماما. لقد تجمع الناس هنا في قصر أخيك الملك العادل الثاني، وها هم يرحبون بالملك الصالح نجم الدين بن أيوب. إن شعب مصر يا مولاي يعيش هذه الأيام في أعياد لا تنقطع، فرحين بمقدمك. لله درك يا شعب مصر، لقد ساند هذا الشعب أبي الكامل. وها هو يا مولاي يقف وراءك كما وقف مع أبيك العظيم رحمة الله عليه. فلندعو الله يا فخر الدين أن يوفقنا جميعا كي نصل بهذا الشعب الوفي إلى بر الأمان، ونقف في وجه هذه الأطماع التي استبدت بالفرنج في أوروبا. مولاي الملك الصالح نجم الدين، ماذا هنالك أيها الحاكم؟ فارس قادم من وراء البحر يا مولاي. إلي به. السمع والطاعة يا مولاي. السلام على الملك المعظم. لقد أوفدني فريدريك إمبراطور ألمانيا إلى جلالتك برسالة على جانب عظيم من السرية. إلي بها أيها الفارس، وأرجو أن تنقل إليه تحياتي. لقد كان صديقا لأبي الملك الكامل. فليأذن لي مولاي. ماذا تحمل الرسالة يا مولاي؟ عجيب والله أمر هؤلاء الناس، إنهم يصرون على دفع رجالهم إلى الموت. كيف يا مولاي؟ لقد جمع الملك لويس التاسع جيشه، فهم يقتربون الآن من قبرص في 2000 سفينة وعشرات الألوف من الفرسان. والإمبراطور فريدريك كصديق وفي لنا يحذرني من هذا الخطر الداهم الذي يتربص بمصر وبالعروبة وبالإسلام جميعا. إنما تقلقني صحتك يا نجم الدين. حسبتك تحسبين حساب اللقاء بالفرنك. هون عليك يا نجم الدين، فلسوف يدافع كل رجل وكل امرأة على هذه الأرض عن بلده. حمدا لله، هذا هو ما أحب أن أعرفه. أما يكفيك القادة الذين يعملون تحت إمرتك يا نجم الدين؟ فخر الدين وبيبرس وأيبك وأقطاي وغيرهم، إنهم قادة عظام يا شجر الدر، لكني مسؤول أمام الله عن كل الشعب، كل شعب مصر. أصغي إلي يا شجر الدر، وددت لو أسررت إليك بسر يؤرقني كثيرا. قل ما تشاء يا نجم الدين، إني طوع أمرك ومجمع سرك. ألا نرسل في استدعاء ولدي تورانشا من حصن كيفا؟ فإني أشعر بدنو الأجل. ألا تكف عن هذا الحديث المكدر للخاطر يا نجم الدين؟ أنت بخير، نعم بخير، ولن يقود هذا الجيش وهذا الشعب إلى بر الأمان وإلى النصر سواك أنت، أنت يا نجم الدين. نحن قد اقتربنا من شاطئ مصر يا صاحب الجلالة، وها هي ضمياط تبدو عبر الأفق. سوف تكون مفاجأة مذهلة للمصريين، فما أحسبهم يتوقعون هجومنا على سواحلهم عند ضمياط بصفة خاصة يا دارتوا. هذا صحيح يا صاحب الجلالة، لقد شرفنا على بلوغ الأراضي المصرية. فلنستعد للنزول إلى الشاطئ، وليبارك الرب خطواتنا. وفي مثل هذه الظروف العصيبة التي تجتازها البلاد، فالفرنج قادمون إلينا من وراء البحر ينذرون بالويل والدمار. ندعو الله أن يمن بالشفاء على مليكنا الصالح نجم الدين. لست أدري كيف تصر على الذهاب إلى المنصورة وأنت على هذا الحال من المرض يا نجم الدين. هل أبقى هنا في فراشي والمعركة تدور في دمياط؟ القائد فخر الدين على رأس الجيش هناك، والأحرى بك أن تستريح هنا في القاهرة حتى يمن الله عليك بالشفاء. كلا يا شجر الدر، كلا وألف كلا، والله لن أبقى هنا والرجال يقاتلون. سوف أنتقل إلى مركز القيادة في المنصورة. كيف حدث هذا أيها القائد العام؟ من الذي أمر بانسحاب الجيش من دمياط؟ أنا يا مولاي، أنا الذي أمرت بسحب الجيش من دمياط. لماذا لم تصمدوا أمام الفرنج؟ أين كان فرساننا؟ ترفق بنفسك يا مولاي، إنك مريض ولا داعي لأن ترهق نفسك هكذا. سوف أذهب إلى دمياط، سوف أقود المعركة بنفسي. جهزوا محفة، لا بد من قيادتي للمعركة، والويل لمن يتراجع خطوة واحدة. المعركة انتهت في دمياط يا مولاي، واحتلها جند لويس التاسع. أما كنتم أكفاء لفرسان الفرنك حتى تنسحبوا أمامهم يا ابن شيخ الشيوخ؟ أرسلت لمولاي 3 رسائل بالحمام الزاجل ولم يصلني رد. إن هذا لا يبرر سحب الجيش من دمياط يا فخر الدين. يا مولاي، لقد صاح صائح بأن ما الذي صاح به أيها القائد العام؟ صاح بأن الملك الصالح نجم الدين قد مات. سبحان الله العظيم، يعلن عن موتي وأنا ما زلت حيا أرزق؟ هذا هو ما حدث. أطال الله عمرك يا مولاي. سوف أعاقب كل من تسبب في ذلك يا فخر الدين. كم كان عدد القادة أثناء القتال في دمياط؟ 50 ضابطا يا مولاي. إني آمر بشنقهم جميعا هنا في الساحة على جذوع الأشجار، وإني لا أتحمل المسؤولية أمام التاريخ، فبعد هذا اليوم لن يتراجع جندي مصري شبرا واحدا للخلف. ألا تكف عن هذا القلق الذي تعاني منه يا لويس؟ لقد انتصرنا، وها نحن في دمياط التي هزم فيها من قبلك الملك أموري الأول وغيره. انتصرنا؟ إن دمياط ليست نهاية المطاف يا مارغريت، بل إنها البداية. كيف يا لويس بالله عليك؟ هل تظنين أن هؤلاء المصريين قد استكانوا ورضوا بهزيمتهم في دمياط؟ لا لويس، أراك تنظر إلى الأمور نظرة متشائمة تماما. إنني لم أرى مصريا واحدا منذ دخلنا البلدة، يبدو أنهم فروا. لا تتعجلي يا مارغريت، انتظري قليلا وسوف تعرفين كيف يتصرفون. هل تعرفين فيما أفكر الآن؟ لا يا لويس. إنني أعتقد أن المصريين قد تركونا هنا في دمياط وانسحبوا أمامنا لإغرائنا على التوغل في بلادهم، وبعدها ينقضون علينا ويفتكون بالجيش. هل معنى ذلك أننا سنتوقف هنا في دمياط يا صاحب الجلالة؟ لا يا عزيزتي، فلا بد لنا من مواصلة الزحف داخل بلادهم. لقد ألقينا رجاءنا على الله الحي مخلص جميع الناس المؤمنين. ومتى تبدأ في التحرك؟ إنني أنتظر النجدات القادمة من فرنسا ليمضي مليكي في رعاية الرب. أرجو أن تتقبل تهنئتي يا صاحب الجلالة، فها هي دمياط التي طالما استعصت على جيوشنا من قبل تفتح ذراعيها لاستقبالك. حمدا لله، ها هو الأمل يتحقق، إنها خطوة على الطريق، طريق النصر يا صاحب الجلالة، وإنني أرى أن تكمل الضرب على الحديد وهو ساخن. كيف درتها؟ بأن توجه إنذارا إلى مليكهم نجم الدين تدعوه فيه إلى الاستسلام، فما أرى إلا أنه مهيأ لذلك الآن بعد انسحاب جيشه من دمياط. عظيم يا أخي الكونت، تعال اجلس واكتب إلى مليكهم نجم الدين. رسالة إلى الملك الصالح نجم الدين ابن أيوب. أما بعد، فإنه لم يخف عليك أني أمين الأمة العيسوية، كما أني أعترف بأنك أمين الأمة المحمدية، وأنه غير خاف عليك أن أهل الجزائر وأهل الأندلس يحملون إلينا الهدايا والأموال، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل منهم الرجال، ونرمل النساء، ونأسر البنات والصبيان، ونخلي منهم الديار. وقد أبديت لك ما فيه الكفاية، وبذلت لك النصح إلى النهاية، فلو حلفت بكل الأيمان وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان، ما ردني ذلك عن الوصول إليك وقتالك في أعز البقاع عليك، فإن كانت البلاد لي فهي هدية وقعت في يدي، وإن كانت البلاد لك والغلبة علي فيدك العليا ممتدة إلي، وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي تملأ السهل والجبل، وعددهم كعدد الحصى، وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء. أتبكين يا شجر الدر؟ لا لا يا نجم الدين، إنما غلبني التأثر لعجرفة هؤلاء القوم وغطرستهم، إنهم يجيئون إلينا حاملين أسلحتهم ثم يهددوننا بالدمار وما أسأنا إليهم قط. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو ملك الفرنسيس يهددنا بخراب الديار ومحو الآثار ويدعونا إلى التسليم، والله لا يرى منا ما يكره وما لا يدخل في حسبانه. يا شجر الدر، أمر مولاي وزوجي إلي بصواب، وددت لو أرسلت لهذا الملك المغرور رسالة علها تعيده إلى رشده. يقول الجند القادمون من المنصورة إن الفرنج دخلوا دمياط وارتفعت أعلامهم فيها، ويقولون أيضا إن فخر الدين القائد العام وابن شيخ الشيوخ قد انسحب بالجيش إلى المنصورة. ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. وما رأيك أنني سمعت شائعة مؤداها أن مولانا الملك الصالح نجم الدين قد مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل، ألا تتقي الله؟ لقد كان أخي هنا بالأمس وأخبرني أن الملك الصالح يقود بنفسه الحرب ضد الفرنج. والله هذا ما سمعت. الله الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلتتجهوا إلى الله بقلب سليم. صدقت والله يا شيخ عدنان، لا فض فوك. والله يا قوم، إننا نجلس هنا نتحدث ونطلق شائعات وكأنه لا يعنينا أمر بلدنا في شيء. ماذا تعني يا شيخ عدنان؟ أعني أن كل من باستطاعته أن يقدم لمصر شيئا فليقدم، جيادا دقيقا عتادا أي شيء. الله الله، يا قوم يا قوم، إن جيشنا يقاتل الإفرنج في المنصورة ودمياط، والملك نجم الدين حي يرزق، ونحن جلوس هنا، من لديه شيء فليقدمه للجيش، فالخطر يحيق بالجميع، وإذا انتشر فسوف يودي بالجميع. سلمت يا حسان. أنا أعطي الجيش كل ما لدي من عليقة. وأنا أعطي خياما. وأنا أعطي جيادا. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله وصلواته على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، فلتعلم أننا أرباب السيوف، ما قتل منا فرد إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه. فلو رأت عينك أيها المغرور حولنا وسيوفنا وعظم ضروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، وأخربنا منكم ديار الأواخر والأوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، ولا بد أن تزل بك القدم في يوم أوله لنا وآخره عليك. فإذا قرأت كتابي هذا فكن فيه على أول صورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكن على آخر صورة صاد، ولتعلمن نبأه بعد حين. وتعود إلى قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإلى قول الحكماء: إن الباغي له مصرع وبغيك فيه مصرعك وإلى البلاء منقلبك. والسلام. هل سمعت يا كونت دارتوا؟ الملك نجم الدين يهددني بيوم أوله لهم وآخره علينا. يبدو أن المصريين قوم متفائلون للغاية. دعهم يحلمون يا صاحب الجلالة، ها هي ضميات قد سقطت في أيدينا، وبعد أيام تسقط المنصورة بدورها، وبعدها القاهرة فأورشليم. أجل أجل يا صاحب الجلالة، إن الطريق إلى أورشليم يمر بالقاهرة. هذا الذي يقفه الفرنج في ضمياط يا فخر الدين، هل أفصح مولاي عما يعنيه؟ وجه العجب يا فخر الدين أن الفرنج بعد أن استولوا على ضمياط حفروا واستقروا، وكأنما اكتفى لويس بذلك. إننا نحول وجودهم في ضمياط إلى جحيم يا مولاي. اسمع يا قائد الجيوش، الأعمار بيد الله، ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدا، وإني لأشعر بقلق شديد لو وافاني الأجل والفرنج لا يزالون في ضمياط. أطال الله عمر مولاي الملك الصالح، لسوف يمد الله في أجلك من أجل مصر ومن أجلنا جميعا. دعك من هذا يا فخر الدين، ليس أمام الملك لويس إلا طرق ثلاثة: إما يتقدم بجيشه إلينا هنا في المنصورة، أو أن يسلك طريق القاهرة أو الإسكندرية. بل الإسكندرية، والآن يا صاحب الجلالة ودون إبطاء. ألا ننتظر قليلا يا كونت حتى تزول آثار الفيضان ويسهل تقدمنا على الطرق الوحلة؟ بل إن تقدمنا على الطريق الساحلي إلى الإسكندرية سوف يدفع المصريين إلى طلب الصلح والتسليم. إذا كان لابد من التقدم فلنتقدم صوب القاهرة. أعرف يا صاحب الجلالة أن المصريين يحتشدون بأعداد ضخمة في المنصورة، وهي طريقنا الوحيد إلى القاهرة، وسوف يستميتون في الدفاع. نصحني بطريرك أورشليم أن نتقدم إلى القاهرة. خير أجناد الأرض. كتبها محمد فيصل عبد المنعم. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. خير أجناد الأرض، إخراج محمد عثمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي. البرنامج العام يقدم لكم

لسوف يمد الله في أجلك من أجل مصر ومن أجلنا جميعا. دعك من هذا يا فخر الدين، ليس أمام الملك لويس إلا طرق ثلاثة: إما يتقدم بجيشه إلينا هنا في المنصورة، أو أن يسلك طريق القاهرة أو الإسكندرية. بل الإسكندرية، والآن يا صاحب الجلالة ودون إبطاء. ألا ننتظر قليلا يا كونت حتى تزول آثار الفيضان ويسهل تقدمنا على الطرق الوحلة؟ بل إن تقدمنا على الطريق الساحلي إلى الإسكندرية سوف يدفع المصريين إلى طلب الصلح والتسليم. إذا كان لابد من التقدم فلنتقدم صوب القاهرة. أعرف يا صاحب الجلالة أن المصريين يحتشدون بعدد ضخم في المنصورة، وهي طريقنا الوحيد إلى القاهرة، وسوف يستميتون في الدفاع. نصحني بطريرك أورشليم أن نتقدم إلى القاهرة، وأنا أثق به. أما إذا استولينا على الإسكندرية، ما الذي يحدث يا صاحب الجلالة إذا أحكمنا قبضتنا على الإسكندرية؟ في هذه الحالة سوف تضطر يا كونت دارتوا إلى خوض معركة كبرى من أجل احتلال القاهرة، وقد تفشل المعركة تماما. فماذا ترى إذن يا صاحب الجلالة؟ نبدأ بالتقدم نحو المنصورة فور وصول النجدة التي ننتظرها من الكونت بواتييه، وبعدها نستولي على القاهرة. بدأت تطل برأسها يا شجر الدر. تعني تقدم جيش الفرنج يا نجم الدين؟ أجل يا شجر الدر، بدأت طلائع جيشهم في التقدم صوب فارسكور. لقد أرسلت في طلب فخر الدين والقائد بيبرس. حسنا فعلت يا نجم الدين. مولاي الملك الصالح، وصل الأمير فخر الدين والقائد بيبرس. إلي بهما. أمر مولاي. مرحبا مرحبا يا قائد الجيش. أهلا يا بيبرس. خيرا يا مولاي. إنما وددت أن أعرف آخر أخبار جبهة القتال. بدأ جيش الفرنج في التحرك صوب فارسكورة يا مولاي، لكن قواتنا تلاحقه حتى توجه إليه ضربة قوية. يا فخر الدين، لابد من منعهم من دخول فارسكور بأي ثمن. إن ضربة قوية توجه إليهم سوف تشيع فيهم روح الهزيمة واليأس. لقد أعددت لهم كمينا من 500 فارس قرب فارسكور، سوف تكون مفاجأة مذهلة بالنسبة لهم. عظيم عظيم يا فخر الدين، الآن أموت مرتاح الضمير. ماذا تقول يا مولاي؟ لا شيء لا شيء يا قائد الجيش. اقترب اقترب، هل تراني أرضيت ربي وأمتي؟ إن مولاي يفعل ما يرضي الله، والناس يا مولاي يدعون لك في المساجد ويستبشرون بك، لكن لما هذا السؤال يا مولاي؟ لا شيء، فقط أردت أن يرتاح ضميري يا فخر الدين. فليحتشد الجيش في جديلة خارج المنصورة، لابد من حسم الحرب كلها على أبواب المنصورة. أمر مولاي. لهذا يا فخر الدين جئت رغم مرضي إلى المنصورة، فها هنا يحسم كل شيء. فإما أن نقتل جميعا تحت أعلامنا، وإما أن نلقي بالغزاة في النيل، إما النصر وإما الشهادة. السمع والطاعة يا مولاي. أما أنت يا بيبرس، فقد أصدرت مرسوما منذ قليل بتعيينك لقيادة جيش المماليك. إن هذا شرف عظيم لي يا مولاي. إنني أعرف تماما مدى تشوقك إلى اللقاء الحاسم مع الفرنك، وإنني أحمد الله أن هيأ لهذا البلد قادة عظاما مثلك ومثل فخر الدين. هيا أيها الرجال الشبعان، تقدموا على بركة الرب إلى فارسكور، وبعدها جديلة في المنصورة. طريقنا إلى القاهرة قد بدأ في التو. أيها الضابط، انظر إلى هذه الخريطة جيدا، هل تراها؟ أراها يا سيد القائد. لو دققت النظر فيها سوف تجد أن الطريق إلى المنصورة يمر بفارسكور وشرمساح وجديلة. تماما يا سيد القائد. هنا عند هذه النقطة يتفرع النيل. إنني حتى الآن لا أستطيع التأكد من وجهة الفرنج التالية. هذا صحيح يا سيد القائد، يمكنهم التقدم من هذا الطريق إلى الإسكندرية أو من هنا إلى فارسكور في المنصورة. على أي حال سوف يتعين علينا اعتراض كل طرق تقدمهم يا سيف الدين. هيا انصرف وانصب مجانيقك وأخفيها تحت الأشجار. اقتربت ساعة الجد. يبدو أن الملك الصالح نجم الدين يقضي أيامه الأخيرة يا بيبرس. إن المسكين لا يكاد يشعر بما يدور حوله. يقولون يا مولاتي إنه في غيبوبة. يفيق حينا فيسأل عن أخبار الحرب، ثم يغيب عن وعيه حينا. إن قلبي يتمزق حزنا عليه يا بيبرس. لك الله أيها الملك الصالح، فكم تحتاج إليك البلاد في هذه الأوقات الحاسمة. والله يا بيبرس إن القلب مشغول. إنني أقدر مشاعرك يا مولاتي، ولكن فيما الانشغال؟ إننا قد عاهدنا الله على القتال حتى آخر رجل فينا. ليس هذا ما أعنيه يا بيبرس، إنما انشغالي بسبب الملك. فلو حدث وقضى نحبه لا قدر الله لتغيرت الموازين في جبهة القتال. هيا تقدموا إلى الأمام، ها هي جديلة على مدى البصر، وغدا يأتي دور المنصورة. هل أعددت المراسيم يا جمال الدين؟ كل شيء جاهز يا مولاتي، مرسوم الأمير فخر الدين والقائد بيبرس، كذا مرسوم الاستيلاء على الجياد والأخشاب للدفاع والتحصينات. إلي بالمراسيم إذن، ولتبعث إلي بصواب حامل الأختام. أمر مولاتي. إنه لمن دواعي السرور يا بيبرس أن تعمل تحت إمرتي في قيادة الجيش، فمنذ اليوم سوف يقاتل الجيش المصري جنبا إلى جنب مع جيش المماليك بقيادتك. وأنا والله لفخور أيها القائد العام بالعمل تحت قيادتك. إن جيش المماليك سوف يحقق الآمال المعقودة عليه. لقد جاءت المراسيم في اللحظة المناسبة تماما يا بيبرس. إن جيش الفرنج على وشك الوصول إلى جديلة. إنه على ضواحي المنصورة، على مرمى حجر منا. في اعتقادي أن ملك الفرنج سوف يتقدم من فارسكور إلى شيرمساح، وهدفه الرئيسي يتمركز في الوصول إلينا هنا في المنصورة. ولكننا لن نسمح له بذلك قط يا سيد القائد العام. لا بد من معركة حاسمة في جديلة. أجل جديلة، فإذا ضاعت جديلة ساء موقفنا وصارت المنصورة في خطر داهم. وثبة أخرى يا صاحب الجلالة، وثبة واحدة ونسيطر على طريق القاهرة. ولكن لا مفر أمامنا من سد بحر أشموم طناح حتى نفاجئ المصريين في عقر دائرهم في المنصورة. إن إقامة السد يا صاحب الجلالة سوف تستغرق وقتا طويلا يستفيد منه أعداؤنا. فماذا ترى إذن يا أخي الكونت؟ سوف نعمل على إقامة جسر بالسفن المتجاورة. وهل يتحمل هذا الجسر المتحرك مرور الجيش؟ في رأيي أن هذه السفن سوف تغرق قبل عبور مؤخرة الجيش. فماذا يرى صاحب الجلالة إذن؟ لابد لنا من إقامة جسر من الطين والأتربة حتى نعبر إلى المنصورة عبر جديدة، إنها آخر معقل للمصريين. في جديلة تنجلي الأمور ويحسم الموقف يا بيبرس. إما نصر عظيم يكلل هاماتنا بالفخر، وإما هزيمة نكراء يا سيدي لا قدر الله. ففي جديلة ترجح إحدى الكفتين، إما نحن أو الفرنج. لست أدري ما الذي يشدني يا بيبرس إلى هذه البقعة جديلة. ربما لأن أهميتها سوف تفرض نفسها على الأحداث القادمة يا سيد القائد العام. على أي حال نحن نثق في الله وفي أنه سوف ينصرنا. ونعم بالله. أيها الرجال، هيا هيا أيها الجنود، هيا، لقد أبغيتم شراعا حسنا والله. يا فخر الدين، ما أنباء القتال؟ تسير الأمور على النحو الطيب يا مولاي، ها نحن في انتظار اللقاء الحاسم معهم. ولكن أين يقف جيش الفرنج الآن يا فخر الدين؟ بعد دمياط وشمالي فارسكور يا مولاي. نهم إذن على أبواب المنصورة أيها القائد العام. بيننا وبينهم الآن جديلة، فإذا سقطت جديلة انتهى كل شيء. إنها المعقل الأخير يا مولاي. إنني سوف أولم وليمة النصر في خيمة لويس. يبدو أنك واثق من نفسك تماما يا فخر الدين. بل ثقتي في الله يا مولاي، لقد نفذنا أوامرك في توحيد جيش مصر وجيش المماليك، وها نحن اليوم نخف كالبنيان المرصوص. أعتني ببيبرس يا فخر الدين، إنه مقاتل جسور وقائد شجاع وحصيف الرأي. لا أرى أي سبب يدعون للقلق يا صاحب الجلالة، فإن الأمور تجري في الاتجاه الصحيح. الوقت يمضي سريعا أخي الكونت، والمستفيد الوحيد منه هم أعداؤنا. إنهم يعبئون الرجال ويجمعون العتاد، وصارت لديهم الآن في جديلة قوات كبيرة. ما كنا نعتقد يا صاحب الجلالة أن الجسر الذي أمرت بإقامته سوف يستغرق كل هذا الوقت، وكلما أقمناه دمره المصريون بقذائفهم اللعينة. أشعر يا أخي الكونت أن القتال في جديلة سوف يكون طاحنا، ولا مفر أمامنا من إلحاق الهزيمة بهم. وهكذا ينفتح الطريق أمامنا إلى المنصورة. فالقاهرة إنها حلمي الكبير. يا شجر الدر، أمر مولاي وزوجي نجم الدين. ألم ترد أنباء عن وصول ابننا دورانشاه؟ لا في عليك يا مصر. ترى هل يقدر ولدي دورانشاه وهو على ما هو عليه من عدم اكتراث وله على حكم هذه أمة العظيمة؟ أما تكف عن القلق يا نجم الدين، فما جعل الله لإنسان من قلبين في جوف. ما وددت أن أتركك يا شجر الدر والله. لا، لن تتركنا يا نجم الدين، أنت باق معنا كالشمس تنير الكون من حولها. شكرا لك أيتها الزوجة الوفية، لقد كنت لي خير عون على مواجهة متاعب الدنيا. هل أصارحك بسر يا نجم الدين؟ قولي يا شجر الدر. ما أحببت سواك، وما خفق قلبي إلا لك. أعلم أيتها الزوجة الصالحة إن القلوب تشعر بالقلوب. اسمعي يا شجر الدر، أصغي إلي. إنني أوصيك بوصية، بلغيها إلى القائد العام فخر الدين. إذا لم يلحقني، يعني إذا لم يعد في العمر بقية. لا تقل هذا يا نجم الدين، سوف تبلغ فخر الدين كل ما تريد بنفسك، إنه في الطريق إلى هنا. أصغي إلي يا شجر الدر، أصغي إلي جيدا وتفهمي ما سوف أقوله لك بكل دقة وعناية. تكلم يا نجم الدين، ها أنا ذي أصغي إليك بكل جوارحي. قولي لفخر الدين إن الهجوم خير وسيلة للدفاع. قولي له إن المبادرة بالهجوم خير من انتظار ضربة قد تفاجئنا في وقت غير مناسب بالنسبة لنا. سوف أبلغه هذا يا حبيبي. قولي للقائد العام لا تنتظر هجوم الفرنج عندما خاضت سلمون، فلنعبرها بجيادنا ونوجه إليهم ضربة قاصمة. والله ما قال الملك الصالح نجم الدين إلا حقا، وما نطق إلا صدقه، فالمبادرة بالهجوم تجعل الموقف في صالحنا وتفاجئ الفرنج وتربك خططهم. لقد أوصاني الملك بهذا أيها القائد العام، وظل يوصيني ويؤكد علي ذلك. يا ملكتي، أبلغيه أن فخر الدين على العهد باق، وأن السمع والطاعة لملكنا. إذن فسوف تبدأون الهجوم. أيها الرجال إلى الأمام، اتبعوني. هل انتهيت من مرسوم استيلاء الجيش على الأخشاب يا صواب؟ أجل يا مولاتي. هل وقعت مكان الملك نجم الدين؟ أجل يا مولاتي، ها هو. يا إلهي، إنه توقيع متقن يشبه تماما توقيع الملك. والله إن نجم الدين ذاته لا يمكن أن يشك فيه. صواب دائما خادم لمولاتي الملكة. لو عرف إنسان بما تفعله يا صواب فسوف لا يعرف الطير طريقا إليك. صواب يعرف كيف يكتم السر يا مولاتي. عظيم، يمكنك أن تنصرف الآن. اللهم أعطه الحياة حتى تنجلي الغمة. اللهم إنك أنت القادر على كل شيء. مولاتي شجر الدر. مرحبا يا فخر الدين، ماذا وراءك؟ أنباء طيبة يا مولاتي. أسمعني أيها القائد العام، بدأنا نستعيد التوازن بعد أن نفذنا أوامر الملك. كيف يا فخر الدين؟ بالأمس هاجمنا الفرنجة في البرامون وعبرنا مخاضة سلمون فوق جيادنا. أرى وجهك يفيض بشرا يا قائد الجيش. يا مولاتي، لقد أوقعنا بهم الكثير من الخسائر وكدنا نقتل مليكهم. عظيم يا فخر الدين، عظيم. ليس هذا كل شيء يا مولاتي. ماذا غير ذلك يا فخر الدين؟ جئنا بتسعين أسيرا من الفرنج، بينهم ثلاثة من كبار قادتهم. أرجو أن تبلغ البشرى للملك نجم الدين يا مولاتي. نجتمع اليوم لنناقش خطواتنا التالية يا أخي الكونت. يا صاحب الجلالة، إن بقانا هنا في البرامون من شأنه ضياع الجيش. ماذا تعني يا أخي الكونت؟ إنهم يهاجموننا كل ليلة ويأخذون منا الأسرى. لقد خطفوا 90 رجلا منا في الهجوم الأخير. صدقت يا دارتوا، وإن أكثر ما يقلقني هو هذا القصف المستمر بمجانيقهم التي لا تهدأ. إن جنودنا يخافون هذا القصف المستمر، وهم يسمون منجنيق المصريين الغول. ها هي خسارتنا تزداد كل ساعة. إذن فلا مفر أمامنا من تدمير مجانيقهم. لا حل غير هذا يا زرتوا. لن نتمكن من تدميرها يا صاحب الجلالة إلا بالعبور إلى معسكرين في جديلة وتدمير المجانيق. دون انتظار لإقامة الجسر؟ دون انتظار لإقامة الجسر، لأننا كلما أقمناه دمروه. وإنني أذكر جلالتكم أن المصريين هاجمون المرة الأخيرة دون أن يقيموا جسورا. كيف يا دفتوا؟ عبر المصريون إلينا عبر مخاضة سلمون. لقد عرفنا ذلك بعد انتهاء المعركة. إن هذا يعني أن نهجم عليهم في جديلة بالفرسان فحسب دون المشاة. هو ذاك يا صاحب الجلالة، وبعدها نستكمل إقامة الجسر لعبور المشاة ثم مؤخرة الجيش. موسيقى قوم، إننا على أعتاب معركة حاسمة تتطلب منا حشد الجهود وتوحيد القوى والاتجاه إلى الله تعالى القدير بقلب سليم. يقول الله تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. إننا ندعو الله في هذه الأيام العصيبة كي يمن بالشفاء على مولانا الملك الصالح نجم الدين بن أيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو سبيلنا. آمين. اللهم أصلح لنا أمورنا التي فيها معاشنا. آمين. اللهم أعد الطمأنينة والأمن والأمان إلى هذا البلد الأمين. آمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. آمين. اللهم اجعل يدنا العليا فوق أيدي أعدائنا يا رب العالمين. آمين. عباد الله، وحدوا الله. تأكدت لدينا المعلومات بشأن صلاحية مخاضة سلمون يا صاحب الجلالة. إذن فعلينا أن نهجم. أصغي إلي يا أخي الكونت. سوف نهجم فجر 8 فبراير في 3 فرق كاملة. أنت بفرقتك في المقدمة. عظيم يا صاحب الجلالة. وبعدك فرقة شارل، وفي المؤخرة فرقة بواتي. تماما كونت درتوا. وخلفكم جميعا سوف أتقدم على رأس فرقة الخيالة الملكية. عظيم جدا يا صاحب الجلالة. ولكن هنالك أمر على جانب عظيم من الأهمية يا كونت دارتوا. وما هو؟ سوف نعبر مخاضة سلمون، وبعدها تتوقفون جميعا ولا تتحركوا إلا بعد أن أصل أنا وأصدر إليكم إشارة التقدم. هل هذا مفهوم؟ مفهوم تماما يا صاحب الجلالة. إنني أكرر عليك هذا الأمر يا أخي الكونت، لا يتقدم أحدكم بعد المخاضة إلا بأمر مني وبعد أن أصل. إنني أهدف من ذلك إلى مهاجمة جديدة في أعظم حشد لنضمن أن نوقع الهزيمة بالمصريين، ثم نعمل على تدمير مجاني قيم، وبعدها تصبح المنصورة في أيدينا. قلبي يحدثني بأن أمورا جساما سوف تحدث في اللقاء الحاسم المرتقب أبي برس. صدقت أيها القائد العام، والله إني لا أرجو أن ننتصر عليهم هنا في جديلة حتى نكسر شوكتهم ونقضي على آمالهم. ما هذا؟ ما هذا؟ لقد بدأوا الهجوم. هيا هيا أيها الجنود، هيا دافعوا عن جديلة، دافعوا عن أرضكم. هيا هيا يا فرسان الداوية، انتظروا بكل قوة، ها هو النصر في أيدينا باسم الرب. انتصرون. لا تتراجعوا، دافعوا عن أرضكم. كرامة مصر في مهب الريح، اصمدوا ودافعوا. لا فائدة يا بيبرس، لا فائدة، الأعداء يهجمون في أعداد هائلة. لقد أصبت. سلمت يا أمير الجيش. لقد انكسرنا أبي، بس إنها جولة، مجرد جولة يا فخر الدين. الجرح يؤلمني. لا عليك يا قائد الجيش، إنها إصابة بسيطة. يا بيبرس، من أجل مصر كل شيء يهون. أرواحنا رخيصة من أجل مصر. أنت تقول ذلك يا فخر الدين، إنك أنت فخر مصر وابن بار من أبنائها. إنني أشم عبير الجنة. لا تحزن يا بيفرس، نحن لا نزال في حالة حرب. ليست هذه ساعة للحزن. سلمت يا فخر الدين. كان الملك نجم الدين يقول دائما، إذا مات منا فرد جددناه. سوف ترتفع راياتنا من جديد يا فخر الدين. بيبرس، لا تترك لويس يجني ثمار نصره في جديلة. سوف نكيل لهم الضربات ونحيل حياتهم إلى جحيم. اسمع، مصر مقبرة الغزاة، إنها تبتلع المغامرين والحاقدين والغزاة. الجرح يؤلمني يا بيبرس، إنني أموت فلترعى أبنائي، فلترعى أبنائي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فخر الدين، فخر الدين، أجب علي. نصر عظيم أيها السادة، لقد انتهت معركة جديلة. المنصورة الآن تكاد تكون في أيدينا. بل القاهرة يا صاحب الجلالة، لقد استجاب الرب لدعواتنا. تهانئي بتاج مصر يا صاحب الجلالة. الآن بهذا النصر العظيم في جديلة، لم يعد أمامنا سوى قطف الثمار. القاهرة وبعدها أورشليم، يا له من حلم يتحقق. نجتمع غدا لنقرر خطوتنا التالية. عفوا يا صاحب الجلالة، القرار جاهز، فما علينا إلا أن نطلق العنان لجيادنا لنصل إلى القاهرة. طريقها مفتوح، لقد قضينا على جيش مصر. لقد هزمتنا كثرة الفرنج في الرجال والعتاد يوم جديلة، لكن النصر حليفنا في النهاية. فالحرب ليست معركة واحدة، لقد خسرنا معركة جديلة ومن قبلها دمياط، لكننا مصممون على تحقيق النصر. سوف نهاجم جيش لويس في كل مكان، وسوف يسقط منا القتلى والجرحى، لكننا مصممون على القتال حتى آخر رجل منا. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تراجع الجيش إلى المنصورة يا بيبرس؟ أجل يا مولاتي. وفقدنا الأمير ابن شيخ الشيوخ والقائد العام فخر الدين. لقد أسلم الروح وهو يوصيني بمصر يا مولاتي. رحم الله فخر الدين، كان فاضلا شجاعا جديرا بالملك، ولو دعا الناس إلى مبايعته بعد نجم الدين لما اختلف عليه اثنان. إن المصائب لا تأتي فرادى يا مولاتي، الهزيمة في جديلة واستشهاد القائد العام فخر الدين والملك في غيبوبة الموت وابنه تورانشاه لم يصل مصر بعد. والفرنج على أبواب المنصورة يا بيبرس. إننا على ثقة من حكمة مولاتي شجر الدر وقدرتها على توجيه الأمور من أجل العبور إلى بر الأمان. إن أكثر ما يحزنني يا بيبرس هو كيف سيكون وقع هذه الأنباء على الملك الصالح نجم الدين وهو في حالته هذه يعاني ما يعاني. أما تكفيه آلام جسده حتى نزيد عليه آلاما جديدة؟ والله ما أرى أن نضيف إليه أعباء جديدة. آه يا شجر الدر، ماذا تفعلين وسط هذه العواصف والأنوان؟ هكذا شاء القدر أن يحملك أعباء جساما تفوق ما يحمل البشر. لست أفهمك يا لويس، أتصاب بالقلق بعد هذا النصر العظيم الذي حققناه على المصريين في جديلة؟ أشعر بشعور غريب يا مارغريت. كيف يا لويس؟ صحيح أننا انتصرنا على المصريين في جديلة وها نحن على أبواب المنصورة، ولكن ولكن ماذا يا لويس؟ أزعجتني عظيم خسائرنا في الرجال يا مارغريت. النصر الذي حققناه لم يكن سهلا بأية حال. إنه نصر عظيم على أية حال. أعلم ذلك، ولكنه ليس النهاية. لقد دفعنا ثمنا غاليا في حين لم يتجاوز قتل المصريين 500 رجل. دائما أسمع القادة يقولون إن المهاجم يخسر أكثر. هذا صحيح، لكنني أشعر أنهم يستدرجوننا إلى عقر دارهم. كيف يا لويس؟ انظري كم نبعد نحن الآن عن قاعدتنا في دمياط. لقد طالت خطوط مواصلاتنا في حين تتدفق عليهم النجدات والرجال من كل صوب. هذه هي خطتي أيها القادة لتوجيه ضربة قاصمة إلى جيش الفرنج. هل لدى أحد منكم أي استفسارات؟ الخطة التي استمعنا إلى تفاصيلها الآن ممتازة يا أمير الجيش، لكنها تتطلب إجراءات كثيرة. سوف ننفذ كل هذه الإجراءات، لكن الأهم من ذلك أيها القائد أن يتم العمل في هدوء وسرية، وأن ننقل الثقة في النصر إلى جنودنا. أرى يا أمير الجيش أن الجند في حاجة إلى معركة صغيرة ننتصر فيها حتى ترتفع معنوياتهم. هذا صحيح يا أمير الجيش، فإننا لو دبرنا معركة محدودة مع جيش الفرنج فإن هذا سوف يفسح الطريق لنصر كبير وحاسم. هذا صحيح أيها القادة، كل ما قلتموه صحيح، ولكن فلتعلموا أنه في المنصورة يتقرر مصيرنا جميعا، بل مصير البلاد كلها، فإما أن نكون أو لا نكون. تعلمون أن الملك الصالح نجم الدين لا يزال يعاني من المرض العضال، ولقد طلب مني أن أبلغكم أنه يعهد بالحكم إلى ابنه المعظم تورانشاه في مصر، والأمير بيبرس البندقداري قائدا للجيش. السمع والطاعة يا مولاتي. أما الأمير أيبك فيشارك في الحكم معي لحين شفاء الملك، فلا نود أن نثقل عليه في مرضه. هل هذا واضح أيها الأمير أيبك؟ مفهوم تماما يا مولاتي. أما بالنسبة للموقف الحربي فعلى أمير الجيش بيبرس إعداد الجيش وإعادة تنظيمه للدخول مع الفرنج في موقعة حاسمة في هذه الظروف العصيبة. السمع والطاعة يا مولاتي. نجم الدين، نجم الدين، هل أنت صاحب؟ وكيف يواتيني نوم يا شجر الدر وأنا أعاني ما أعاني ومصر تعاني أيضا؟ ولكنك في حاجة للراحة يا نجم الدين. عن أي راحة تتحدثين يا شجر الدر؟ وهل من يعتلي أريكة مصر العالية يمكنه أن يشعر بالراحة؟ كيف أرتاح والناس في بلدي خائفون، يشعرون بالقلق ويتخوفون من غدهم الذي لا يعرفون بماذا يأتي لهم؟ إن هؤلاء الناس يا نجم الدين يدعون لك بالشفاء ليل نهار، وهم يفتدونك بأرواحهم. لك الله يا شعب مصر، إن هؤلاء الناس على الرغم من بساطتهم وهدوئهم إلا أنهم شديدو الاعتزاز بحريتهم وكرامتهم. لا تتحدث كثيرا يا نجم الدين فإني أخاف عليك. دعيني أعبر عما يجيش بخاطر الليلة يا شجر الدر، فمن يدري قد تكون المرة الأخيرة. سلمت لنا يا نجم الدين، لا تقل هذا، سوف يمد الله في أجلك حتى تشهد النصر الكبير على جيش لويس التاسع. كم أرجو هذا، أن أشهد النصر ثم أذهب أعود إلى ربي. كلنا من التراب وإلى التراب نعود يا شجر الدر. يا شجر الدر، ما أخبار القتال؟ لا داعي لكي أزيد آلامك بأنباء القتال يا نجم الدين. إذن فهي أنباء تكدر الخاطر يا شجر الدر. الفرنج دخلوا جديلة يا نجم الدين. والله والله ما كنت أود أن أخبرك بهذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تحزن يا نجم الدين، لقد أقسم بيبرس على ضرب الفرنج ضربة لا تقوم لهم قائمة بعدها. كنت أضع أمالي على الصمود في جديلة، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه. هون عليك يا نجم الدين، ما هي إلا أيام ونأتيك بأنباء طيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم انصر جندك واهزم العدوان، اللهم أنت القادر على كل شيء، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن الله القدير سوف يستجيب إلى رجائك، فهون عليك. قلبي، إنني أتمزق، الآلام تقتلني. يا صواب، إلي بالطبيب. سيد الكونت دارتوا. أجل أيها القائد. قبضت دورياتنا على فارس مصري يحمل راية بيضاء إشارة للمسالمة. وماذا يريد هذا الفارس؟ إنه يطلب المقابلة لأمر يقول إنه خطير. أمر خطير؟ إلي به إذن. أمر سيد الكونت. هل أتحدث إلى الكونت دارتوا شقيق الملك لويس التاسع؟ أجل أيها الفارس، ماذا وراءك؟ إنه أمر في غاية الخطورة، ولا أود أن يسمعه أحد غيرك. ها نحن وحدنا أيها الفارس، ولكن ما وجه الخطورة في الأمر؟ أعطني الأمان أولا يا سيد الكونت. لك الأمان أيها الفارس، هيا إذن تكلم. سيد الكونت، إن خطوتكم التالية هي التقدم إلى المنصورة والاستيلاء عليها، أليس كذلك؟ هذا أمر طبيعي، وإلا فلماذا تكبدنا كل هذه المشاق؟ وها قد جئت إليكم، إنني سوف أفضي لك بسر على جانب عظيم من الأهمية. غريب حقا ما تقول أيها الفارس. وما وجه الغرابة في ذلك سيد الكونت؟ وما الذي يدفعك للحضور إلى هنا وكشف السر؟ سيد الكونت، إنني أحقد على هؤلاء الظالمين، لقد قتل أبي وأخي وأولادي في هذه الحرب اللعينة التي لا شأن لنا بها. لكن هذا يدفعك أيها الفارس إلى أن تكرهنا نحن، لأننا نحن الذين قتلنا منكم الرجال والنساء والأطفال. لا لا يا سيد الكونت، فإن الملك الصالح نجم الدين لو كان استجاب لإنذار مليككم ورضخ لمطالبه لما حدث ما حدث. على أي حال، ما هو السر الكبير الذي ترغب في الإفضاء به إلي أيها الفارس؟ سيد الكونت، هل تظن أني أفضي إليكم بما لدي دون مقابل؟ فهمت إذن. المال كم تطلب أيها الفارس؟ 1000 بيزيت ذهبا. 1000 بيزيت ذهبا؟ يا له من ثمن فادح. إنه ثمن قليل للفائدة التي سوف تجنونها منه يا سيد الكونت. إذن لا بأس، خذ هذا الكيس به 1000 الذهبية. لكن لا، انتظر، علي أن أرى أولا إن كان سرك يساوي هذه الثروة أم لا. هات ما عندك أولا، بعدها أعطيك المال. سيد الكونت، أمير الجيش المصري أمر بسحب الجيش إلى القاهرة. ماذا تقول أيها الفارس؟ هل يعني هذا أن المنصورة أصبحت خالية من القوات؟ تماما يا سيد الكونت، المنصورة الآن لا يوجد بها قوات ضاربة، ولا يحميها الآن إلا حاميتها العسكرية، وهي كما تعلم يا سيدي ضعيفة لا تتجاوز أصابع اليدين. إنها لمعلومات ثمينة حقا أيها الفارس. إذن فأنا أستحق 1000 بيزيت. أجل، أنت تستحقها. خذ. إذن انطلت الخدعة على الفرنجة أيها الفارس. يبدو ذلك يا أمير الجيش، وإلا لما أعطوني 1000 بيزيت. وبالمناسبة هاك المال. سوف نساهم بهذا المال في احتفالات النصر بإذن الله. رعاك الله يا أمير الجيش، إن مصر اليوم كلها تتطلع إليك، يحدوها أمل عظيم في تحقيق النصر. غريب ما تقول حقا يا كونت دارتوا. ليس غريبا على الإطلاق يا صاحب الجلالة. أن يأتي إلينا أحد الفرسان من الأعداء ويقول لنا كلاما لا يكاد يصدقه العقل، ثم تصدقوا؟ أعتقد أن هذه المعلومات التي جاءنا بها الفارس المصري معلومات حقيقية. أخشى يا أخي الكونت أن يكون المصريون قد دبروا لنا خدعة. على أي حال فإننا لن نخسر شيئا، سواء سحب المصريون جيشهم من المنصورة أو أبقوا، فماذا يهمنا؟ يهمنا الأمر كثيرا يا درتوا. فلو أن المصريين قد سحبوا جيشهم من المنصورة فلسوف نخوض معركة سهلة. النار الإغريقية، إنها والله لخطة طموحة يا بيبرس، لكنها قابلة للتنفيذ أيها الفارس أقطاي. فلو سقطت المنصورة في يد لويس فلا يعلم إلا الله متى يتوقفون بعدها. هذا صحيح. لهذا فلا مناص لنا من تنفيذ الخطة بأجنحتها الثلاثة. أما عن الخداع فقد نفذناه، وأرجو أن يبتلع مليكهم الطعم ولا يبقى بعد ذلك إلا الإسراع في إعداد النار الإغريقية. إن النار هذه أملنا الكبير يا بيترس. إننا إذا نجحنا في إعداد القذائف قبل أن يبادر لويس بالهجوم علينا فسوف يكون تأثيرها عليهم كالصاعقة. إنني في انتظار وصول صواب. صواب حامل أختام الملك؟ أجل، إنه هو. إن لهذا الفتى عقلا لا يدانيه فيه مثله. عجبا والله. وما علاقة صواب بالنار الإغريقية؟ وما نعده للفرنج يا بيبرس؟ انتظر يا أقطاي وسوف تعرف كل شيء. لقد قام صواب بتجارب مع بعض ضباطنا أرشدهم خلالها إلى تركيب هذه القذائف النارية التي تحدث آثارا مروعة لم يسبق لها مثيل. المهم الآن كما تقول يا أمير الجيش أن نسرع حتى نسبق لويس. تماما أيها الفارس، سوف يكتب النصر في هذه المعركة لمن يوجه الضربة الأولى. وددت يا مولاتي لو ألقيت بنظرة على مولانا الصالح نجم الدين. الملك الصالح نجم الدين ابن أيوب مات يا بيبرس. ماذا؟ مات؟ أجل يا بيبرس، ملك مصر مات. مات؟ كيف ومتى؟ هذا سر لم أبح به لأحد قبلك يا أمير الجيش، وسوف يظل سرا بيننا لا يعرف به أحد. ولكن لماذا؟ لماذا تخفين نبأ موته يا مولاتي؟ نحن نخوض حربا ضارية يا أمير الجيش، إنها حرب ضروس. إذا خسرناها ضاعت مصر، أمنا ضاعت يا بيبرس. لا قدر الله يا مولاتي، لا قدر الله. وإذا أعلنت نبأ موت الملك على الناس يا بيبرس في هذه الظروف الحالكة التي نمر بها، تزعزعت النفوس وضعفت معنويات الجند. إن لله وإنا إليه راجعون. كنتم مع خير أجناد الأرض، كتبها للإذاعة محمد فيصل عبد المنعم. الهندسة الصوتية والمونتاج علي صالح، عادل عمار، محسن عبده، فراج زايد، سيد كامل، مصطفى عبد الحليم، إمام عبده، إبراهيم رويشي، ألف إبراهيم، وهشام عبد السلام. الإشراف الهندسي صادق خليل، محمد رفاعي، محمد طه، وطلعت وهب. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. خير أجناد الأرض من إخراج محمد عثمان. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.